أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما أورده السيد الشريف على صاحب شرح المتابع والتوضيح ما أورده السيد شريف من الإشكال يتوقف على مقدمة وهي أن المشتق على ما ذهب إليه صاحب شرح المطالب مركب فالإنسان ضاحك والضاحك هو المشتق معناه شيء له الضحك مركب من الشيء ومن الضحك ومعنى الإنسان ناطق معنى الناطق وهو المشتق شيء له النطق فيكون المشتق كلا المثالين كالناطق والضاحك مركب من الجزئين فحينئذ تعريف الفكر بما ذكر وهو الفكر ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول صحيح هذا ما أفاده صاحب الشرائع في كون المشتق مركبا واستشكل عليه السيد الشريف والتوضيح إشكال السيد الشريف على شرح المتانع يتوقف على مقدمة وهي أن ما ينحل إليه المشتق كالضاحك شيء له الضحك والناطق شيء له النطق ما هو المراد من الشيء الذي أخذ في مفهوم المشتق في كلا المثالين المراد من الشيء لا يخلو عن أحد الاحتمالين إما هو مفهوم الشيء وإما هو مصداق الشيء وعلى كلا الاحتمالين يلزم المحال والمحال يكون باطلا ولازم ذلك أنه لا يمكن أن يكون المراد من الشيء المأخوذ في مفهوم المشتق هو المفهوم ولا المصداق فلا محيث عن القول بأن المفهوم الشيء لم يؤخذ في مفهوم المشتق ولا مصداقه فيكون المشتق بسيط لم يؤخذ في الشيء لا مفهوما ولا مصداقا وأما توضيح الاستحالة كيف يلزم المحال على كلا الاحتمالين، على احتمال أن يكون المأخوذ هو المفهوم، وعلى احتمال أن يكون المأخوذ في مفهوم المشتق هو المصداق. أما توضيح المحال على الفرض الأول على أن يكون المأخوذ في مفهوم المشتق هو مفهوم الشيء، فلأن مفهوم الشيء أرز عام، والدليل على ذلك أن هذا المفهوم يصدق على الأمور المتباينة، يصدق على الإنسان والبقر والفرس والسجاد والبيت وعلى كل ما في الكون موجود، يصدق عليه أنه شيء. فتبقى يكون مفهوم الشيء أرزا عاما، فلو أخذ مفهوم الشيء في المشتق لزم دخول العرض العام في الفصل، لزم هذا المحذور في قولنا الإنسان ناطق أو الإنسان ظاهر، يلزم هذا المحذور، يلزم أن يكون العرض العام داخلا في الفصل، وهذا محال. لماذا محال؟ لأن الفصل عبارة عن ذاتي شيء، عن جزء الماهية، ما يكون جزءا للشيء وما يكون ذاتيا للشيء وداخلا في حقيقة الشيء كالناطق بالنسبة إلى الإنسان. والعرض العام ما يكون خارجا عن الشيء كالماشي بالنسبة إلى الإنسان، يكون خارجا عن الإنسان. فهل يمكن أن يكون شيء واحد داخلا في حقيقة الشيء وخارجا عن حقيقة الشيء؟ لا، مستحيل، هذا مستحيل. فيلزم المحال، يلزم دخول العرض العام في الفصل وهو محال. وأما المحال على الفرض الثاني، أي على أن يكون المراد من الشيء المأخوذ في مفهوم المشتق هو المصداق، مصداق الضاحك هو الإنسان، في قولنا الإنسان ضاحك، من الضاحك؟ الإنسان، تبقى الضاحك والإنسان مصداقا. فينحل قولنا، يرجع قولنا الإنسان ضاحك إلى الإنسان إنسان، لأن المصداق هو الإنسان. الإنسان إنسان قضية ضرورية، لماذا؟ لأن ثبوت الشيء لنفسه يكون أمرا ضروريا، إنسانية الإنسان يكون أمرا ضرورية، هذه القضية ضرورية. فيلزم انقلاب القضية الممكنة الخاصة إلى القضية الضرورية، إذ الإنسان ضاحك قضية ممكنة، لأن الضاحك ثبوته ممكن للإنسان، يمكن أن يكون الإنسان ضاحكا ويمكن أن يكون الإنسان غير ظاهر. فليس ثبوت الذهن للإنسان ضروريا ولا عدم الذهن للإنسان ضروريا، فيكون الذهن ممكنا للإنسان بالإمكان الخاص، بمعنى سلب الضرورة من الطرفين، من طرف الوجود ومن طرف العدم. هذه القضية قولنا الإنسان ضاحك قضية ممكنة، فلو أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق تنقلب هذه القضية الممكنة الخاصة إلى القضية الضرورية الإنسان إنسان، تنقلب إلى هذه القضية الثانية. والانقلاب أي انقلاب قضية إلى قضية مستحيل، انقلاب قضية ممكنة خاصة إلى قضية الضرورية مستحيل، فيلزم المحال أيضا، فيلزم المحال. فنستنتج أن المشتق ليس مركبا لا من مفهوم الشيء ولا من مصداق الشيء، ليس مركبا فيكون بسيط. هذا هو الدليل على بساطة المشتق، على ما ذهب إليه السيد شريف. فالسيد شريف رد القول بالتركيب الذي ذهب إليه صاحب شرح المتاري، ثم جاء صاحب الفصول أورد على السيد شريف وصحح ما ذهب إليه صاحب شرح المتابع. قال صاحب الفصول أن الحق والصحيح ما ذهب إليه صاحب شرح المتابع، وما أورد عليه السيد الشريف يكون باطل، بمعنى لا يلزم المحال لا على الوجه الأول، أي على فرض أن يكون المشتق مركبا من الذات ومفهوم الشيء، ولا على الفرض الثاني أي على فرض أن يكون المشتق مركبا من الذات ومصداق الشيء. لا يلزم المحال أصلا لا على الوجه الأول ولا على الوجه الثاني. أجاب صاحب الفصول أن المحال على كلا الوجهين. قال صاحب الفصول أولا نختار الوجه الأول، نختار هذا الوجه ونقول أن المأخوذ في مفهوم المشتق هو مفهوم الشيء، نختار هذا الفرض، هذا الشق الأول. ولكن ما استشكل عليه السيد الشريف من لزوم أخذ العرض العام في الفصل أو دخول عرض العام في الفصل وهو محال، هذا المحظور لا يلزم أصلا، لا يلزم هذا الإشكال. لماذا لا يلزم هذا الإشكال؟ توضيح الجواب عن هذا الإشكال وعدم لزوم هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، والمقدمة نفرض الناطق الزاحف، الناطق نفرض ناطق، الناطق تارة نبحث عنه من حيث المعنى اللغوي، وأخرى من حيث المعنى المنطقي. ما معنى الناطق في اللغة، وما هو معنى الناطق في علم الميزان في المنطق؟ الناطق بحسب المعنى الاشتقاقي اللغوي شيء له النطق، هذا هو المعنى الناطق، شيء له النطق، ذات له النطق، هذا ما يقول به صاحب شرح المثالي. يقول صاحب شرح المثالي الناطق شيء له النطق، وفي اللغة أيضا معنى الناطق شيء له النطق، هذا في اللغة. وأما في اصطلاح الميزان في المنطق فالناطق معناه النطق، إذ أهل الميزان لا يعتبرون الذات في الناطق، يقول الناطق هو النطق، النطق بمعنى الإدراك هو فصل الإنسان، النطق هو الفصل الإنسان، فيقول النطق. فيكون الناطق معناه بحسب علم الميزان يكون بسيط بمعنى النطق. ثم الكلام البحث في المقام، هل في المعنى اللغوي أو في المعنى المنطقي، الكلام في محل الكلام، مسألة المشتق من المسائل اللغوية أو من المسائل الفلسفية، نبحث من علم الفلسفة والمنطق أو من علم اللغة، من علم اللغة فقط، من علم اللغة. فحسب علم اللغة يكون معنى الناطق شيء له النطق، هذا ما يقول به صاحب شرح المثالي. فيكون مركبا من شيء ومنه، مركب. ولا يلزم دخول عرض العام في الفصل أيضا، لماذا؟ لأن الناطق في علم الميزان وعلم المنطق عبارة عن النطق، ليس عبارة عن شيء له نطق كي يلزم دخول عرض العام في الفصل، فلا يلزم دخول عرض العام في الفصل، لأن الكلام في علم اللغة لا في علم المنطق. ففي علم اللغة الناطق وهو المشتق يكون مركبا من شيء ومن نطق له النطق، فالحق مع صاحب شرح المثالي لا مع سيد الشريف. هذا هو الجواب. هل يلزم المحال على هذا الفرق؟ لا، لا يلزم المحال، لا يلزم المحظور أصلا وأبدا، لا موضوع للمحظور والمحال. هذا على فرض اختيار الشق الأول. ثم قال صاحب الفصول والثانية نختار الشق الثاني، وهو أن الناطق عبارة عن شيء له النطق، والمراد من الشيء هو مصداق الشيء. الزاحف أيضا عبارة عن شيء له الذهن، والمراد من الشيء هو مصداق الشيء وهو الإنسان. وأما ما قاله السيد شريف حيث قال يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية، يقول صاحب الفصول لا يلزم هذا المحظور، لا يلزم الانقلاب أصلا وأبدا، لا يلزم هذا المحظور. كيف لا يلزم؟ لماذا لا يلزم؟ توضيح عدم اللزوم هذا المحظور يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي المقدمة مرجع قولنا الإنسان زاحف هذا المثال. الإنسان ضعيف. مرجو هذا الكلام على القول بأن المأخوذ في مفهوم المشتق هو المصداق يكون الإنسان إنسان له ذات، ليس المرجى الإنسان إنسان مطلق، لا، الإنسان إنسان له ذات. نعم يلزم القضية انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية إذا كان مرجع الإنسان ضاحك هو الإنسان إنسان على هذا الفرض، ولكن لا يرجع الإنسان ضاحك إلى الإنسان إنسان، بل يرجع إلى إنسان إنسان له الذهن. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة فالمحمول في القضية الثانية أي في المرجع فيما يرجع إليه هذه القضية، المحمول هو الإنسان المقيد بقيد ممكن الثبوت، المقيد بقيد الذهن وهو ممكن الثبوت، والشيء المقيد بقيد ممكن الثبوت يكون ممكنا لا يكون ضروريا، يكون ممكنا. نعم الإنسان إنسان ضروري، ولكن الإنسان إنسان له الذهن ليس ضروريا، لأن هذا الإنسان المحمول مقيد بالله الذهن، له الذهن يكون أمرا ممكنا، والمقيد بالممكن ممكن. فالقضية الثانية أيضا تكون ممكن، القضية الأولى الإنسان ضاحك تكون ممكن، والقضية الثانية الإنسان إنسان له الذهن أيضا تكون قضية ممكنة. فلا يلزم الانقلاب من أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق، فالحق مع صاحب الشرح المتالع، ويكون المشتق مركبا من شيئين، مركب من أمرين، الضاحك مركب من شيء له الذهن، والناطق مركب من شيء له النطق. فاستدلال السيد الشريف على تركب المشتق بأنه يلزم المحال إن أخذ المفهوم ويلزم المحال إن أخذ المصداق، هذا الاستدلال غير تام، لا يرجع إلى محصل صحيح. هذا تمام الكلام في إشكال صاحب الفصول على محقق الشريف. الحمد لله.